من مكتبة التاريخ الإسلامي، التبر المسبوك في تواريخ الملوك لأبي الفدا إسماعيل بن علي. يبدأ المؤلف بذكر الخلفاء الراشدين، فيقول عن أبي بكر الصديق: هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه أفضل الأئمة وخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤنسه في الغار، وصديقه الأكبر، ووزيره الأحزم عبد الله بن أبي قحافة القرشي التيمي. كان أول من احتاط في قبول الأخبار. مات سنة 13 من الهجرة وله 63 عاما. ويتحدث بعد ذلك عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب أبي حفص العدوي الفاروق، وزير رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن أيد الله به الإسلام وفتح به الأنصار، وهو الصادق المحدث الملهم، وهو الذي سن للمحدثين التثبت في النقل، وربما كان يتوقف في خبر الواحد إذا ارتاب. استشهد أمير المؤمنين عمر في أواخر ذي الحجة من سنة 23 من الهجرة، وعاش نحو من 60 عاما. ينتقل بعد ذلك المؤلف إلى الحديث عن أمير المؤمنين عثمان بن عفان أبي عمرو الأموي ذي النورين، ومن جمع الأمة على مصحف واحد بعد الاختلاف، ومن افتتح بوابة إقليم خراسان وإقليم المغرب، وكان قد هاجر إلى الحبشة ثم إلى المدينة، وروى جملة كثير من العلم، وكان من السابقين الصادقين المنفقين في سبيل الله. مات يوم الجمعة 18 من ذي الحجة سنة 35، عاش 84 سنة. ثم يتحدث المؤلف بعد ذلك عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو قاضي الأمة وفارس الإسلام، جاهد في الله حق جهاده ونهض بأعباء العلم والعمل. استشهد في 17 من رمضان من عام 40 من الهجرة، وكانت عمره 60 عاما. بعد ذلك يتحدث عن خامس الخلفاء الراشدين، وهو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي أبي محمد، خامس الخلفاء الراشدين وآخرهم. ولد في المدينة المنورة سنة 3 من الهجرة، وأمه فاطمة الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أكبر أولادها وأولهم. كان عاقلا حليما محبا للخير، فصيحا من أحسن الناس منطقا وبديها، حج 20 حجة ماشيا. وقال أبو النعيم: دخل أصبهان غازيا مجتازا إلى غزاة جرجان، ومعه عبد الله بن الزبير، وبايعه أهل العراق بالخلافة بعد مقتل أبيه سنة 40 من الهجرة، وأشاروا عليه بالمسير إلى الشام لمحاربة معاوية بن أبي سفيان، فأطاعهم وزحف بمن معه، وبلغ معاوية خبره فقصده بجيشه، وتقارب الجيشان في موضع يقال له مسكن بناحية من الأنبار، فهال الحسن أن يقتتل المسلمون، ولم يستشعر الثقة بمن معه، فكتب إلى معاوية يشترط شروطا للصلح، ورضي معاوية، فخلع الحسن نفسه من الخلافة، وسلم الأمر لمعاوية في بيت المقدس سنة 41 من الهجرة. وسمي هذا العام عام الجماعة لاجتماع كلمة المسلمين. وانصرف الحسن إلى المدينة، حيث أقام إلى أن توفي مسموما في قول بعضهم، ومدة خلافته 6 أشهر و5 أيام. وولد 11 ابنا وبنتا واحدة، وإليه نسبة الحسنين كافة. ينتقل بعد ذلك المؤلف إلى الحديث عن بداية الدولة الأموية، ويبدأ بسادس حكام المسلمين. وأول حكام الدولة الأموية معاوية بن أبي سفيان بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف القرشي الأموي، مؤسس الدولة الأموية في الشام، وأحد دهاة العرب المتميزين الكبار. كان فصيحا حليما وقورا، ولد بمكة وأسلم يوم فتحها سنة 8 من الهجرة، وتعلم الكتابة والحساب، فجعله رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتابه. ولما ولي أبو بكر ولاه قيادة جيش تحت إمرة أخيه يزيد بن أبي سفيان، فكان على مقدمته في فتح مدينة صيداء وعرقة وجويل وبيروت. ولما ولي عمر جعله واليا على الأردن، ورأى فيه حزما وعلما، فولاه دمشق بعد موت أميرها يزيد أخيه. وجاء عثمان فجمع له الديار الشامية كلها، وجعل ولاة أمصارها تابعين له. وقتل عثمان فولى علي بن أبي طالب، فوجهه لفوره بعز معاوية. وعلم معاوية بالأمر قبل وصول البريد، فنال بثأر عثمان واتهم عليا بدمه، ونشبت الحروب الطاحنة بينه وبين علي، وانتهى الأمر بإمامة معاوية في الشام وإمامة علي في العراق. ثم قتل علي وبويع بعدها ابنه الحسن، فسلم الخلافة إلى معاوية سنة 41، ودامت الخلافة لمعاوية إلى أن بلغ سن الشيخوخة، فعهد بها إلى ابنه يزيد ومات في دمشق. ولمعاوية 130 حديثا، اتفق البخاري ومسلم على 4 منها، وانفرد البخاري ب4 ومسلم ب5. وهو أحد عظماء الفاتحين في الإسلام، بلغت فتوحاته المحيط الأطلنطيقي، وافتتح عامله بمصر بلاد السودان سنة 43 من الهجرة. وهو أول مسلم ركب بحر الروم للغزو، وفي أيامه فتح كثير من جزائر يونان والدردنيل، وحاصر القسطنطينية برا وبحرا سنة 48 من الهجرة. وهو أول من جعل دمشق مقر خلافته، وأول من اتخذ المقاصير الدور الواسعة المحصنة، وأول من اتخذ الحرس والحجاب في الإسلام، وأول من نصب المحراب في المسجد، كان يخطب قاعدا، وكان طوالا جسيما أبيض، وإذا ضحك انقلبت شفته العليا، وضربت في أيامه دنانير عليها صورة أعربي متقلدا سيفا. وكان أمير المؤمنين عمر بن الخطاب إذا نظر إليه يقول: هذا كسر العرب. ينتقل المؤلف بعد ذلك ليتتبع أبناء معاوية، فيذكر يزيد بن معاوية بن أبي سفيان، بعده يذكر معاوية بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وهو معروف بمعاوية الثاني، ثم يتحدث عن عبد الله بن الزبير بن العوام القرشي الأسدي، فيقول: فارس قريش في زمنه، وأول مولود في المدينة بعد الهجرة، شهد فتح إفريقيا زمن عثمان، وبويع له بالخلافة سنة 64 من الهجرة عقيب موت يزيد بن معاوية، فحكم مصر والحجاز واليمن وخراسان والعراق وأكثر الشام، وجعل قاعدة ملكه المدينة، وكانت له مع الأمويين وقائع هائلة، حتى سيروا إليه الحجاج الثقفي في أيام عبد الملك بن مروان، فانتقل إلى مكة وعسكر الحجاج في الطائف، ونشبت بينهما حروب. وكان عبد الله بن الزبير من خطباء قريش المعدودين، يشبه في ذلك جده أبا بكر، وكانت مدة خلافته 9 سنين، وكان نقش الدراهم في أيامه بأحد الوجهين، محمد رسول الله، وبالآخر أمر الله بالوفاء والعدل. وهو أول من ضرب الدراهم المستديرة، له في الصحيحين 33 حديثة، ومات سنة 73 من الهجرة. بعد ذلك يعود المؤلف للحديث عن الأسرة الأموية، فيتحدث عن مروان بن الحكم بن أبي العاص بن أمية بن عبد الشمس بن عبد مناف أبي عبد الملك، وكان خليفة أمويا، وهو أول من ملك من بني الحكم بن أبي العاص، وإليه ينسب بنو مروان ودولتهم المروانية. ولد بمكة في السنة 2 من الهجرة، ونشأ بالطائف وسكن المدينة، فلما كانت أيام عثمان جعله في خصته واتخذه كاتبا له. ولما قتل عثمان خرج مروان إلى البصرة مع طلحة والزبير وعائشة يطالبون بدمه، وقاتل مروان في وقعة الجمل قتالا شديدا، وانهزم أصحابه وتوارى، وشهد صفين مع معاوية، ثم أمنه علي فأتاه فبايعه، وانصرف إلى المدينة سنة 42 من الهجرة، وأخرجه منها عبد الله بن الزبير فسكن الشام. ولما ولي يزيد بن معاوية الخلافة، وثب أهل المدينة على من فيها من بني أمية، فأجلوهم إلى الشام، وكان فيهم مروان، ثم عاد إلى المدينة، وحدثت فتن كان من أنصارها، وانتقل إلى الشام مدة، ثم سكن تدمر، ومات يزيد وتولى ابنه معاوية بن يزيد، ثم اعتزل معاوية الثاني الخلافة، وكان مروان قد أسن فرحل إلى الجابية في شمالي حوران ودعا إلى نفسه، فبايعه أهل الأردن ودخل الشام فأحسن تدبيرها وخرج إلى مصر، وقد فشت في أهلها البيعة لابن الزبير، فصالح مروان فولى عليهم ابنه عبد الملك ودعا إلى دمشق، فلم يطل أمره وتوفي به بمرض الطاعون. ثم جاء بعده ابنه عبد الملك بن مروان، وكان من أعاظم الخلفاء وزهاتهم. نشأ في المدينة فقيها واسع العلم، متعبدا ناسكا، وشهد يوم الدار مع أبيه، واستعمله معاوية على المدينة وهو ابن 16 سنة، وانتقلت إليه الخلافة بموت أبيه سنة 65، فضبط أمورها وظهر بمظهر القوة، فكان جبارا على معانديه قوي الهيبة، واجتمعت عليه كلمة المسلمين بعد مقتل مصعب وعبد الله بن الزبير في حربهما مع الحجاج الثقفي. ثم جاء بعده الوليد بن عبد الملك بن مروان، بعده جاء سليمان بن عبد الملك بن مروان، ثم جاء عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي المدني ثم الدمشقي. كان أمير المؤمنين إماما عادلا، روى عن أنس وصلى أنس خلفه وقال: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا الفتى. وروى عن الربيع بن سبرة والسائب بن زيد وسعيد بن المسيب وجماعة، وعنه ابناه عبد الله وعبد العزيز وأبو سلمة ابن عبد الرحمن والزهري. وقال ابن سعد: كان ثقة مأمونا، له فقه وعلم وورع، وروى حديثا كثيرا، وكان إمام عد، ملك 2 سنة و5 أشهر و15 يوما. بعده جاء يزيد بن عبد الملك بن مروان، ثم هشام بن عبد الملك بن مروان، ثم الوليد بن يزيد، ثم يزيد بن الوليد بن عبد الملك بن مروان، ثم إبراهيم، ثم مروان بن محمد بن مروان بن الحكم الأموي المعروف بأبي عبد الملك القائم بحق الله، ويعرف بالجعدي وبالحمار. وبمقتل مروان تنتهي الدولة الأموية. ثم يتحدث الكاتب عن بني العباس والدولة العباسية، فيبدأ بأول الخلفاء عبد الله بن محمد المشهور بالسفاح، ولد في 500 من الهجرة، ويقال له المرتضى والقائم، ونشأ بالشراه بين الشام والمدينة، وقام بدعوته أبو مسلم الخرساني مقوض عرش الدولة الأموية، فبويع له بالخلافة جهرا في الكوفة سنة 132 من الهجرة، وصف له الملك بعد مقتل مروان بن محمد آخر ملوك الأمويين بالشام، وكافأ أبا مسلم بأن ولاه خراسان، وكان شديد العقوبة عظيم الانتقام، تتبع بقايا الأمويين بالقتل والطلب والإحراق حتى لم يبقي منهم غير الأطفال والجالين إلى الأندلس، ولقب بالسفاح لكثرة ما سفح من دمائهم، وكانت إقامته بالأنبار حيث بنى مدينة سماها الهاشمية وجعلها مقر خلافته، وهو أول من أحدث الوزارة في الإسلام، وكان الأمويون يتخذون رجالا من الخاصة يستشيرونهم في بعض شؤونهم، وكان سخيا جدا، وهو أول من وصل بمليوني درهم من خلفاء المسلمين، وكان يلبس خاتمه باليمين ويوصف بالفصاحة والعلم والأدب. مات سنة 136 من الهجرة. وتلا عبد الله أبو جعفر المنصور، وكان اسمه عبد الله بن محمد، وقد ولد سنة 95 بالشراه، وولي خلافة بعد أخيه السفاح سنة 136 من الهجرة، وكان عارفا بالفقه والأدب، مقدما في الفلسفة والفلك، محبا للعلماء، وهو الذي بنى مدينة بغداد، أمر بتخطيطها سنة 145 من الهجرة، وجعلها دار ملكه بدلا من الهاشمية التي بناها أخوه السفاح، ومن آثاره مدينة المصيصة والرافقة بالرقة وزيادة في المسجد الحرام. وفي أيامه شرع العرب يطلبون علم اليونانيين والفرس، وعمل أول أسطرلاب في الإسلام، وكان بعيدا عن اللهو والعبث كثير الجد والتفكير، وله طواقيع غاية في البلاغة، وهو والد الخلفاء العباسيين جميعا، وكان أفحلهم شجاعة وحزما إلا أنه قتل خلقا كثيرا حتى استقام ملكه. توفي ببئر ميمون من أرض مكة سنة 158 من الهجرة محرما بالحج، ودفن في الحجون بمكة. يؤخذ عليه قتله لأبي مسلم الخرساني سنة 137 من الهجرة. وكان المنصور أسمر نحيفا طويل القامة خفيف العارضين معرق الوجه رحب اللحية يخضب بالسواد عريض الجبهة. كان نقش خاتمه الله ثقة عبد الله وبه يؤمن. ثم تلاه ابنه محمد المعروف بالمهدي، وكان من خلفاء الدولة العباسية في العراق. ولد بإذج من كور الأهواز، وولي بعد وفاة أبيه سنة 158 من الهجرة، ومات في ماسبازان صريعا عن دبته في الصعيد، وقيل مسموما. ثم جاء أبو محمد موسى بن المهدي بن المنصور، وقد ولد بالري سنة 147. قال الخطيب: ولم يد الخلافة قبله أحد في سنه، فأقام فيها سنة وأشهرا، وكان أبوه أوصاه بقتل الزنادقة، فجد في أمرهم وقتل منهم خلقا كثيرا. ثم جاء بعد ذلك الهادي، وكان أبيض طويلا جميلا مليحا فصيحا، له نظر في العلم والأدب، وكان يصلي في خلافته في كل يوم 100 ركعة إلى أن مات لا يتركها إلا لعلة، وتصدق من صلب ماله كل يوم 1000 درهم، وهو خامس الخلفاء في الدولة العباسية. ثم جاء محمد بن الهارون الرشيد بن المهدي ابن منصور خليفة عباسيا على دولة العباسيين، ولد سنة 170 من الهجرة، ومات سنة 198. جاء بعد ذلك سابع الخلفاء العباسيين وأحد أعظم الملوك في سيرته وعلمه وسعة ملكه، وهو عبد الله المأمون. ثم جاء محمد ابن هارون الرشيد، وهو أبو إسحاق المعتصم بالله العباسي، خليفة من أعظم خلفاء هذه الدولة، بويع بالخلافة سنة 218 من الهجرة يوم وفاة أخيه المأمون وبعهد منه، وهو أول من أضاف إلى اسمه اسم الله تعالى من الخلفاء، وكان لين العريكة رضي الخلق. اتسع ملكه جدا، وكان له 70,000 مملوك، وكان أبيض أصهر الجسم مربوعا طويل اللحية. ويوالي بعد ذلك أبو الفداء في تقديم خلفاء الدولة العباسية، حتى نصل معه إلى محمد الظاهر، ثم أبو العباس، ثم أبو الربيع، ثم نتوقف بعد ذلك عند خلفاء الدولة الأيوبية. بدأت الدولة الأيوبية بملك الملك الناصر صلاح الدين ديار مصر في جمادى الآخرة سنة 64 و500 بعد وفاة أسد الدين شرجو، وفتح نور الدين الموصل في جمادى الأولى سنة 66 و500، وكانت وفاته رحمه الله في شوال سنة 69 و500. وكان حريق سوق اللبادين وميدانة العروس والكلاسة في ثامن المحرم سنة 70 و500. ملك الملك الناصر دمشق وحمصة وبعلبكة في سنة 57 و500، وكسر الإفرنج على المرج، وقتل الهنفري في المحرم سنة 75 و500. وكانت وفاة الملك الصالح إسماعيل بن نور الدين بآمد في رجب سنة 77 و500. وملك الملك الناصر آمد وحلب، وتوفي تاج الدين سنة 77 و500. وكانت وفاة ملك الروم سعد الدين بن معين الدين، ووفاة ناصر الدين بن أسد الدين سنة 81 و500. كسر سلطان مصر العساكر وملك الرها وسنجار في السنة المذكورة، وكسر الإفرنج على تل حطين، وأسر ملوكهم، وفتح طبرية وبيت المقدس وصيدا وعكا والساحل جميعا في سنة 83 و500. وفتح جبلة واللاذقية وصهيون والكرك سنة 84، وفتح الشوبك سنة 85 و500. وكانت وفاته رحمه الله بدمشق في صفر سنة 87 و500. توفي الملك المظفر زين الدين عمر بن شاهنشاه صاحب حماة، وأخذت الإفرنج عكا سنة 87. وكانت وفاة الملك الناصر صلاح الدين الأيوبي في صفر سنة 89 و500. وصل الملك العادل حلب سنة 92 و500، وفيها توفي السلطان سيف الدين تغبكين. بعدها أخذ الملك العزيز ابن صلاح الدين الأيوبي دمشق من أخيه الملك الأفضل علي وسلمها إلى العادل في السنة المذكورة. ثم كانت وفاة عماد الدين زنكي صاحب سنجار سنة 94 و500. يتحدث بعد ذلك المؤلف عن الملك الأوحد ويقول: فتح الملك الأوحد خلاط وبلادها سنة 64، ثم جاء السلطان العادل، نزل الملك العادل أبو بكر على سنجار وأخذ الملك الأشرف نصيبين والخابورة سنة 66. وكانت وفاة الملك المغيث والأمجد ولدي الملك العادل في السنة المذكورة. ونمضي مع مؤلف الكتاب يتحدث عن ملوك الدولة الأيوبية ويتحدث عن تواريخ ميلادهم وتواريخ وفاتهم وأسمائهم وأبنائهم وأمهاتهم وزوجاتهم. ومما قيل عن الملك السلطان الظاهر، وهو الظاهر بيبرس، ملك الملك الظاهر بيبرس رحمه الله تعالى مصر والشام في ذي القعدة سنة 58 و600، وملك البيرة بعدها، ونزل الطور ومسك الملك المغيث صاحب الكركم لتها، وفتح رحمه الله قيصرية وأرسوف وأسر أهلهما وقتل أكثر من كان بها، وفتح رحمه الله صفد وأباد أهلها بالسيف في 18 من شوال، وغارت عساكره على بلاد سيس وأسروا من فيها ومسكوا ابن ملكها سنة 64 و600. ثم يتحدث عن الملك الأشرف قلاوون، وهو الأشرف صلاح الدين خليل. بعده يتحدث عن الملك الناصر، وهو أخو الملك الأشرف واسمه محمد. ثم يتحدث بعد ذلك عن الوفيات التي لحقت بملوك هذه الدولة، وهي دولة المماليك.